الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن سلك مسلكهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. في يوم الجمعة 16 من جمادى الأولى 99,300,000، وفي جامع العادلية في حلب، نستمع بعد أذان الجمعة هذا الذي يرفعه السيد ياسين علاف إلى خطبة الجمعة من فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى. الخطبة من فيض قوله سبحانه وتعالى: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وبعد الصلاة نحضر قصة المولد النبوي الشريف التي تقام كل يوم جمعة، ونقتطف منها قطوفا من القصائد والأناشيد وذكر الله سبحانه وتعالى، ونستمع إلى كلمة من فضيلة الشيخ عبد الرزاق صويد يتحدث في ترجمة سيدي العارف بالله الشيخ عبد السلام بن مشيش رضي الله تعالى عنه وأرضاه وألحقنا به ووفقنا للسير في طريقه، إنه سميع مجيب. نستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. أرض اللهم عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا مثلهم يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المسلمون، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. معاشر المسلمين، ذكرنا في الأسبوع الماضي كيف أن الله تبارك وتعالى أمر عباده المؤمنين أن يعرفوا رسولهم، فإذا عرفوه أحبوه، وإذا أحبوه تابعوه واقتدوا بأسره، وأما إذا جهلوه أنكروه، لذلك ربنا يقول أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ثم انتقل إلى موضوع آخر، وذلك أن الله تعالى حبب الإيمان وزينه في قلوبكم أيها المسلمون. هذا الإيمان الذي زينه الله تعالى وحببه لكل مؤمن، ينبغي لكل مؤمن أن يقعد إيمانه على قواعد متينة، لأن كل بناء لم يقعد على أساس متين فلا بد هو أن ينهار هذا البناء. فإيمانك أيها المسلم، إيمانك بالله، إيمانك برسول الله، لا بد أن تؤسسه على قواعد منطقية عقلية، وذلك يتفق معك كل إنسان بعيد عن الإيمان، لا يؤمن بالله ولا برسول الله ولا بأركان الإيمان. ولكن عندما يريد الإنسان أن يهيئ عقله وأن ينبهه وأن يغسله من التقاليد العمياء التي سار عليها كثير من الناس، أيها المسلم عليك أن تهتدي بإيمانك العقلي وتؤسسه على المنطق والعقل. وذلك أن كل شيء في الوجود من السماء إلى الأرض، كل حادثة وكل شيء مخلوق ينادي في هذا الوجود أنا مخلوق لله تعالى، وفي كل آية تدل على أنه واحد. لعلك أن تسمع ذاك الأعرابي الذي يسكن البادية استطاع ببساطته وعقله السليم أن يهتدي إلى أن هذا الكون له موجد. اسمع ما قاله هذا الأعرابي الذي درس في مدرسة الإلهام واستطاع عقله أن يهتدي إلى الله. هذا أفضل ممن يتعلم العلوم ثم تكون علومه سبب ضلاله، ومنهم من يضلهم الله على علم. هذا الأعرابي قال البقرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على الخبير البصير؟ عقل، عقل بديهي، عقل سليم، ما أخذ علوما تلقاها عن الشرق والغرب فتعقدت نفسيته، لا، عقل بسيط، عقل كما خلقه الله تبارك وتعالى. لذلك قانون السببية الذي يعرفه كل طالب وكل متعلم واتفق على هذا القانون، قانون السببية، علماء الغرب والشرق الملاحدة الذين يقولون لا إله والحياة مادة آمنوا بقانون السببية. قانون السببية اهتدى أن يقول أن الصنعة لا بد لها من صانع، وأن البناء لا بد له من بنا، سواء رأينا البنا أو لم نره فهذا البنيان الضخم يدل على أنه أن له بنا، رأينا البنا أو لم نراه فعقلنا يهتدي إلى أن هذا البناء الذي نحن نصلي فيه وهو بيت الله، ولم نرى البنا فنهتدي إلى أن هذا البناء يدل على البنا. وكذلك الرسم يدل على الرسام، والصنعة تدل على الصانع. العقل السليم يهتدي الى هذا، والقانون السببي الذي اخترعه هؤلاء العلماء الغربيون قالوا بهذه القاعدة وبهذا القانون. معشر المسلمين، اذا كان العقل قد اهتدى الى الايمان بوجود الله، وقال ان قال ان العقل ان العقل لا بد لهذا الكون من موجد، ولكن هذا اساس، هذا اساس في البناء، ولا بد للبناء من اساس، لا بد منه ولا يسكن. فبناء مهما كان ضخما لابد له من اساس، ولكن هل يسكن الاساس؟ لا يسكن. وكذلك اذا بنيت ايمانك على اساس العقل والمنطق لا تسكن فيه، بل تنتقل الى الايمان القلبي. ما محل القلب واين محله؟ علنا ان نفتش على هذا القلب. هل القلب في جسم الانسان؟ هل هو في رأسه؟ هل هو في مكان اخر؟ اسمع كلام من خلق هذا الجسم، وخلق هذا العقل، وخلق هذه الحواس، وخلق هذا القلب، فأمرك أن تؤمن بكلامه، وأن يبين لك مكان قلبك. اسمع ما قال الله تعالى، قال إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن قلبك في صدرك، محل الأيسر منك هو القلب، هذا هو قلبك. ولكن لا نريد أن نتكلم على القلب الصنوبري المادي الذي يضخ الدورة الدموية على الأوردة الجسمية والرئتين، هذا من اختصاص الأطباء. إلا أننا نتكلم على القلب المعنوي الذي فيه الإيمان. ولذلك لما يذكر ربنا تعالى في القرآن العظيم القلب لا يذكر معه إلا الإيمان، كتب في قلوبهم الإيمان. الإيمان محله القلب، الإيمان محله القلب. ولكن يا ترى هل القلوب كلها سواسية أم تختلف قلوب البشر؟ الخلق قلوبهم على ثلاثة أقسام: قلب ميت، قلب مريض، قلب سليم، قلب مظلم، قلب منور ومظلم، وقلب منور دائما وأبدا. قلب الميت قلب الكافر، لذلك لا نتكلم عليه، لأن الله ختم على قلوبهم وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فماتت قلوبهم إلى حيث لا رجعة بعدها. وهؤلاء وصفهم ربهم فقال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. هؤلاء حيوانات، بهائم بصورة إنسان، ولكن هناك قلبان: قلب مريض يرجى شفاؤه، وقلب سليم. اسمع كيف وصل الله القلوب، فقال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، قلوبا مريضة. وأما القلوب السليمة وهو القسم الثالث، فقال في وصفه يوم لا ينفع مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال أيضا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إذا قلب الكافر مظلم إلى أبد الآبدين وما شاهد نور رب العالمين. وأما قلب المريض فتارة ينطفئ نوره وتارة يتنور، ونوره وظلمته على حسب معاصيه. لذلك عندما وجه ربنا تعالى أمهات المؤمنين، وذلك من ناحية حجاب بيتهن، وقد علمهن ربنا فقال: فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض. أدب داخل البيت. فلا تخضعن في القول، هذه المرأة عندما يطرق عليها الباب لا ينبغي لها أن تحسن كلامها. فلا تخضعن في القلب في القول فيطمع الذي في قلبه مرض، يطمع أن ينظر إلى ما وراء الباب. انظر كيف وضع الله تعالى تلك الحصون للنخبة الأولى من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن أمهات المؤمنين. هذا هو النخب الأول، فأمرهن أن لا يخضعن في القول من باب أولى أن لا يرى هذا الرجل وجهها من وراء الباب. فكيف بمن تسير في الشوارع وتدعي التقدمية وتدعي الحضارة، ولباسها لباس الشرق والغرب، لباس لا يؤمن بها إنسان عربي مسلم. لذلك معشر المسلمين، اعتبر ربنا مرض هذا الإنسان عندما يريد أن ينظر من وراء الباب، وكذلك إذا أحبت أن تنظر كذلك من وراء باب بيتها إلى ذاك الرجل ففي قلبها مرض. هذا مرض القلب، مرض العنف. لذلك طلب منا ربنا تعالى أن ندعوه ونطلب منه أن يزيل من قلوبنا مرض الغل. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لذلك قساوة القلب من مرض القلب، قساوة القلب من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. لذلك المؤمنون عندما يدخلون الجنة وقد طابت قلوبهم كما بشرتهم الملائكة عندما وقفوا على أبواب الجنة، فيقولون مستقبلين المؤمنين، يقول هؤلاء الملائكة للمؤمنين: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لذلك ربنا بشرهم فقال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. سرر متقابلين، هذه الأمراض النفسية تحول بين المؤمن وأخيه. لذلك أخرج من قلبك مرض الغل، مرض الحقد، مرض قساوة القلب، مرض طمعك أيها المسلم في غيرك في وضعك، أمراض فتاكة. لذلك علماء طب الأبدان عندما يأتيهم المريض يحيلونه للتحليل، ويحيلونه للتصوير، ويحيلونه لنواحي متعددة، وتخرج نتيجة التحليل بالتصوير أو التحليل من دم وغائط وغير ذلك، تظهر نتيجة مرض هذا الإنسان. ولكن من يستطيع أن يحلل مرض القلوب المعنوية، مرض الحسد، مرض الغل، مرض الحقد، أمراض معنوية في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، بأي آلة وبأي مخبر تستطيع أن تحلل هذا المرض؟ من يستطيع؟ لذلك تاه العلماء الأمريكيون في تحليل الأمراض النفسية، تارة يقول أمراض عصبية، وتارة يقولون أن هذا المرض مرض عقلي. رجلا بالغيب، هذا ليس من اختصاصه. لذلك وصف الله تعالى هؤلاء الأطباء، أطباء القلب المعنوي، وصفهم بأن لهم فراسة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. جاء رجل إلى سيدنا عثمان، وفي طريقه نظر إلى امرأة فلما نظر في وجه عثمان ذو النورين الخليفة الثالث لرسول الله بعد فحصه بالفراسة وبالنظر قال يدخل أحدكم وأثر الزلة في عينيه تحليل، هذا تحليل نوراني مستورد من رب العالمين، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ينظر بنور الله. ذاك الذي جاء للإمام الجنيد رضي الله عنه ذاك النصراني ولبس لباس المسلمين وقال يا شيخ ما تقول في قول الرسول عليه الصلاة والسلام اتقوا فراسة المؤمن فأنه ينظر بنور الله، فطرق بلحيته إلى صدره وغمض عينيه ثم فتحهما وقال أسلم تسلم. تحليل في مخابر تحليل رسول الله، مخابر محمدية دخلها هذا الإنسان فدربه طبيبه ومرشده على ذلك فصار يرى ما لا يرى الناظرون. أمراض معنوية مهما تطور الطب في القرن العشرين لا يستطيع أن يشخص داء نفسيا من حسد أو غل أو مرض من الأمراض. إذن أن هذه الأمراض يرجى شفاؤها، من جملة هذه الأمراض الران الذي يكون على قلب المؤمن، لذلك سببه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا نكدت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب فقد قلبه، وإلا عاد عليه الران الذي ذكره الله بقوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا أن المعاصي هي أمراض، هي أمراض تسم القلب، تمرض القلب، تفسد القلب، والطاعات بأنواعها أدوية، فلكل داء دواء إلا الحماقة أعيت من يداويها، لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة وهي قلة العقل، هذه لا يرجى شفاؤها صاحبها. أيها المسلمون، أن صاحب هذا القلب السليم الذي ذكره الله تعالى ووصفه بالحيوية أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، الناس في صدد الظلام وهو في النور، يرى ما لا يرى الناظرون، قلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وأما بذكر غير الله فازداد مرضا على مرض. تطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن أن صاحب هذا القلب السليم دائما قلبه في ازدياد، ولذلك الله تعالى وصف أصحاب هؤلاء القلوب قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، دائما في زيادة الإيمان ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هذا الإيمان يزيد، وكل واحد منكم يشعر أن إيمانه في بيت الله الآن غير إيمانه في بيته أو في الشارع أو في وظيفته أو في معمله أو في تجارته، هذا شيء يعرفه، وهذا إيمان أهل الذوق والوجدان. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ذاق، ومن يذوق هذا الشيء إلا إذا كان القلب سليما. ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، والإنسان إذا كان جسمه سليما يذوق حلاوة الأشياء، وأما إذا أصابته حمى وارتفع حرارته إلى 40 وما فوق فهذا في جسمه مرض، يذوق الشيء الحلو مرا، ومن يك ذا سم مر مريض يجد به المر الماء الزلالة، فالأجسام المريضة تذوق حلاوة الأشياء كالعسل وغير ذلك من الحلاوة تذوقها مرة، وكذلك القلوب المريضة لا تذوق حلاوة الطاعات ولا حلاوة الإيمان، وأما القلوب السليمة تذوق هذه الحلاوة. ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. معشر المسلمين، الإيمان له حلاوة، له طلاوة يذوقه صاحبه ويتلذذ بالإنس بالله ويتلذذ في خلوته في السحر مع الله. هذا النوع من الناس هذا نادر، قطع نادر. أتمات بالقطع النادر؟ هذا قطع نادر، لعلك أن تكون من قطع النادر. ذاك الذي وصفه ذاك الشاعر بقوله: ولي الله ليس له أنيس سوى الرحمن فهو له جليس، يذكره فيذكره فيبكي وحيد الدهر جوهره نفيس. جوهر نفيس، هذا نادر. أيها المسلم فتش على هذا الجوهر وصاحبه، لعلك بالمجانسة وبالمجالسة تكون مجانسة، لأن الصاحب ساحب ومن جالس جانس. فإذا جالست هؤلاء الجواهر، جالست أرباب هذه القلوب السليمة، لابد وأن يكون قلبك سليما. إذا كانت العدوى في الأجسام فمن باب أولى أن تكون في القلوب. لذلك أيها المسلم انظر كيف أن الله تبارك وتعالى وصف هؤلاء المؤمنين الكاملين، وصفهم بزيادة إيمان. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وألطفهم بأهله. أحسنهم خلقا، بشاشة في الوجه، عندما تلقاه يبش لك في وجهك. وقد دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك فقال: تبسمك في وجه أخيك طبقة. بشاشة في الوجه، كف الأذى، بذل الندى. وقد جمع صاحب الخلق الكريم خير الدنيا والآخرة. ذاك الرجل الصالح صاحب الأخلاق الكريمة، صاحب القلب السليم الذي زاد إيمانه، كانت له جارية وقد دربها على الأخلاق السليمة، جاءته بطعام الغداء. اسمع اسمع، ولعلك أن تأخذ من هذه القصة حصة وتدرب نفسك مع زوجك وأولادك. جاءته جارية بإناء حار، جاءته جاريته بإناء سائل حار، فعندما وصلت إلى المائدة تعثرت في رجلها فألقت ذلك الإناء السائل الحار على وجه سيدها. انظر، تصور هذا الموقف، تصور موقف زوج مع زوجته، إنسان جائع، ثم جاءت زوجته وألقت هذا الإناء السائل الحار على وجهه وصدره، كيف حاله وكيف حالك، كيف وضعك لو أنت محله أيها المسلم؟ فأصاب تلك الجارية، تلك المرأة، أصابها بهت، أصابها بهت لم تستطع أن تتكلم ولا بكلمة. وما أجرها إلا أنها ألهمت آية من كلام الله: والكاظمين الغيظ. قالت له: والكاظمين الغيظ. فما هو جواب هذا المؤمن الكامل؟ قال: كظمت غيظ. قالت له: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، فقال أنت حرة لوجه الله تعالى، أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وألطفهم بأهله، وألطفهم بأهله. الكمال لرسول الله، الكمال للذي يتبع رسول الله، كمال الإيمان. لذلك شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض النساء بالكمال، قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية، وشهد بخديجة زوجه بالخيرية، خير نساء العالمين خديجة وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أن القلب السليم دائما في الزياد، دائما في الزياد، ودائما في إقبال على الله تعالى. مر حارثة برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله يا حارثة كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال انظر ما تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ دعوة، دعوة تحتاج إلى بينة. الذي يدعي أنه مؤمن حقا يحتاج إلى بينة. أصبحت مؤمنا حقا، قال انظر ما تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ الجواب عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتجاورون، وكأني أنظر إلى أهل النار يتعاون. قال عرفت فالزم، عرفت فالزم، عرفت فالزم. مناظرة، مذاكرة مفيدة، يفرح الأستاذ بجواب تلميذه، يفرح المرشد بسير تلميذه، هذا دليل على أنه قد سار مع القافلة وما تلكأ وما رجع القهقرى، وهكذا في زياد في الإيمان. وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. أنظر، هل هو النظر بالبصر أم انعكاس من البصيرة إلى البصر؟ إذا كانت أمريكا قد اخترعت جهازا ومجهرا ترى فيه الكواكب، وترى رواد القمر الذين عبروا القمر بهذا المجهر الكبير، ارتفاعه 5 أمتار، يرون ما في القمر من أشخاص، والقمر مسافة، وهو أقرب كوكب إلى الأرض. هذا الاختراع الذي صنصن فيه علماء أمريكا، وقد تسابقوا مع الروس في اختراعهم لهذا المجهر الكبير، ولكن مجهر حارثة رأى ما فوق السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة وسدرة المنتهى والكرسي والعرش، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. هذا الجهاز من أي مكان أخذه؟ إنتاج من؟ هذا إنتاج رسول الله الذي دخل مدرسة الله تعالى التي كتب الله على بابها وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أخرج هؤلاء الأشخاص، وهذا حارث أدنى تلاميذ رسول الله. سيدنا عمر كان يخطب على منبر المدينة وقد أرسل قائده إلى أن يفتح بلادا وينشر فيها الإسلام، وعندما رآه قد طوقه أعداؤه، قال يا حارث الجبل إلزم الجبل. غريب ينادي من مسافة 3 أشهر فيرى، ثم عنده جهاز استقبال وإرسال، فأرسل تلك الموجة الصوتية التي سمعها كل الناس يا حارثة. لذلك سمعه عندما جاء هذا القائد، سألوه هل سمعت ذلك؟ قال سمعت كلام عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه. عندما تكمل إيمانك وتصقل قلبك ويتنور بنور الله ترى العجائب. القلب بيت الرب، القلب محل نظر الرب. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم بل ينظر إلى قلوبكم. إذا أيها المسلم، إذا ما أردت أن يكون قلبك متزينا بزينة الإيمان والمعارف، فعليك أن تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نرى متعهد البناية يخطط خريطتها ويؤسس بناءها ويقوم ببنائها، وبعد ذلك يبنيها من داخلها، ثم بعد أن ينتهي من بنائها يزينها، ثم يفرشها ويحسنها وتكون أهلا للسكن. عندئذ صاحبها يقول: سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد، ذاك النعيم هو المقيم إلى الأبد، أصبحت في ظل الحبيب. أيها المسلم، بناء قلبك كبناء بنايتك. فإذا أردت أن تبني هذا القلب وتتدرج في بنائه حتى تصل إلى الزينة، كما يبني صاحب البناية بناءه بالتدريج من أساسه إلى انتهائه، وبعد إذا يدخل المدهن وكذلك يفرش هذا البيت ويزينه، وعندئذ يتأهل لدخول الأحباب. حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، حبب إليهم الإيمان، حبب إليهم الإيمان، فأحبوا من كان في قلوبهم، أحبوا الله وأحبوا رسول الله وأحبوا كل من يحب رسول الله. ولذلك من جملة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أسألك حبك وحب من يحبك. فإذا أحببت الله أحببت رسول الله، وإذا أحببت رسول الله أحببت كل مؤمن يحب الله ورسوله، فالمقصود واحد. عندئذ يتزين هذا القلب. لذلك فكر أيها المسلم واعتني بهذا القلب، فهو محل نظر الرب. وهذا عندما تحمل هذا القلب السليم الذي زينته بالإيمان والمحبة لله، عندئذ تفد على الله بهذا القلب السليم وأنت مرضي عند الله. يوم لا ينفع مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم، سليم صاحبه، لأنه أصلح قلبه. ألا في الجسد مضغة؟ إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن القلب هو محل نظر الرب، والجسم محل نظر الخلق. فيا للعجب، تعتني بجسمك الباني وتترك قلبك الباقي. تحتاج إلى تفكير، تحتاج إلى تخطيط وهندسة يهندس لك مهندس حتى تستطيع أن تبني هذا القلب الخرب، هذا القلب المظلم، هذا القلب المريض، حتى يكون قلبك سليما وحتى تكون مرضيا عند الله تعالى، وتكون من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. نسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا مطمئنة بذكر الله، أن يجعل قلوبنا سليمة تقبل على الله تعالى، أن يجعل قلوبنا مملوءة بمحبة الله ومحبة رسوله وبالمؤمنين. إنه سميع قريب. Come on. Yeah. الأشجار على روض أراضيكم فما عرفنا من المقصود بالنغم وأن الأشجار على روض أراضيكم فما معشر الأحباب، ضيفنا اليوم والغوث الكبير سيدي أبو محمد عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه وأرضاه، وهو أستاذ سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه. كان رضي الله عنه في المغرب له مقام معلوم يتحدث عنه سيدي ابن عباس رضي الله عنه مخبرا عن مكانته المرموقة في المغرب، فيقول: ولقد كان مقام ابن مشيش في المغرب كمقام الشافعي رضي الله عنه في مصر. لذلك وصف بأجمل الألفاظ ونعت بأعظم الألقاب، فقيل عنه إنه القطب الأكبر والعلم الأشهر والطود الأظهر، وهو الذي لا يختلف في غوثيته اثنان. وقد بلغ رضي الله عنه في العلم في الغاية وفي الزهادة في النهاية، سلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وهو لم يزل سنه السابعة. يقول ذلك سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه بأن أستاذه ابن مشيش رضي الله عنه قد سلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وهو لم يزل سنه السابعة، فكان متجردا إلى الله سبحانه وتعالى وقد ألف العبادة والنسك، وقام يسوح في البلاد شرقا وغربا، واستمرت سياحته 16 سنة كاملة رضي الله عنه وأرضاه. وقد بلغ رضي الله عنه من خلال سياحته بلغ أمرا عظيما، فكان عابدا كبيرا وعالما متبحرا. كانت السياحة تعني هو السير في العبادة والتنقل من مكان إلى مكان للالتقاء بالرجال العظام وبالعلماء العاملين وبالتفرغ والتجرد عن الخلق والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وكان ذلك سنة أسلافه من الأولياء الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. لما بلغ هذا الشأن في العلم والعبادة والإقبال بكنه الهمة على الله سبحانه وتعالى وصدق في طلبه، أرسل الله سبحانه وتعالى له وليا ومرشدا ليأخذ به إلى الله سبحانه وتعالى وليعرفه على ربه. وهكذا شأن المريدين الصادقين إذا صدقوا الله سبحانه وتعالى وعزموا على الإقبال على الله، لا بد أن يهيئ الله سبحانه وتعالى لهم المرشدين الكاملين. فيتحدث رضي الله عنه أنه بينما كان في سياحته في مغارة إذ أقبل عليه شيخ مهيب الطلعة، فقال له: من أنت؟ فقال: أنا شيخك منذ أن كنت ابن 7 سنين، وكل ما وصلك من النازلات والأمور إنما كانت في سببي. وهذا الشيخ هو سيدي عبد الرحمن ابن الحسين المدني المعروف بالزيات، الساكن بحارة الزياتين في المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وسيد الزيات إنما شيخه هو سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سرهم جميعا. يقول سيدي عبد الرحمن له إنه شيخه وهو ابن 7 سنين، هل هذا الكلام يتقبله العقل؟ نعم، إن العقل يتقبل ذلك، وذلك أن رزق الإنسان إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الله جعل له بابا لوصوله إلى ذلك الرزق. والشيوخ إنما هم أبواب الله سبحانه وتعالى للمريدين، فالشيخ الكامل إنما هو باب من أبواب الله سبحانه، فكل ما يصلك من أنوار وكل ما يصلك من نازلات وكرامات إنما يكون ذلك عن طريق الشيخ الذي ارتضيته أن يكون بابك إلى الله سبحانه وتعالى. فلما وصل إلى هذا الأمر وعرفه على الله سبحانه وتعالى وصقل قلبه بأنوار الله وصل إلى الغاية في المعرفة إلى الله، وأصبح مهيئا لأن يربي المريدين. لكنه رضي الله عنه كان يحب العزلة والتجرد إلى الله سبحانه وتعالى، ويحب الخفاء في عالم الشهود، فكان يعتزل الناس ولا يجالس الناس، ويحب دائما أن يقبل على الله سبحانه وتعالى. يتحدث سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه فيقول: كنت مرة في سياحتي فمررت على مكان فوصلت إليه فرأيت رجلا في داخل المغارة، فكرهت أن أشوش عليه عزته فمكثت حتى السحر، فسمعته يقول: اللهم إن أقواما طلبوا منك إقبال الخلق عليهم وتسخيرك لهم، فسخرت لهم عبادك فرضوا منك بذلك، اللهم إني أسألك صرف الخلق عني واعوجاجهم علي حتى لا يكون لي ملجأ إلا إليك. يقول سيدي أبو الحسن: فلما كان الصباح طلع فإذا هو بأستاذي أبي محمد عبد السلام بن مشيش، فقلت له: يا سيدي، سمعت منك البارحة كلاما في السحر. فقال: نعم يا علي، أيهما خير لك، أن يكون الله سبحانه وتعالى لك، أم تقول: اللهم سخر إلي خلقك؟ فإذا كان الله سبحانه وتعالى لك كان لك كل شيء. وهكذا رضي الله عنه استمر بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، لكن في قلبه نورا، وهذا النور هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى، ولا بد أن ينقل هذا النور إلى الناس وإلى مرشد كامل حتى تبقى السلسلة الذهبية متصلة، وهو يرغب عن الناس ولا يريد الاجتماع بهم، ويحب أن يكون مختليا مع الله سبحانه وتعالى. فكان يطلب من الله سبحانه وتعالى على الدوام في الصلاة المشيشية التي ألفها هو رضي الله عنه، كان يطلب من الله سبحانه وتعالى ألا يذره فردا وهو خير الوارثين، وأن يهب له وليا يرثه. فكان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى هذا السؤال، حتى حقق الله سبحانه وتعالى له أمنيته، وأرسل له سيدي أبا الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه. فاتصل به سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه، وكان لاتصاله قصة حلوة طريفة. كان أبو الحسن كذلك يسأل عن شيخ حتى يوصله إلى الله سبحانه وتعالى، فكان يذهب في البلاد حتى وصل إلى العراق. وفي العراق تعرف على ولي فقال له: أنت تسأل عن القطب هنا وهو في بلادك، ارجع إلى بلادك تجده هناك. فرجع أبو الحسن رضي الله عنه يحدوه الأمل ويغمره الرجاء، حتى وصل إلى المغرب، وحتى وصل إلى غمارة مسقط رأسه رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ يسأل المقبل والمدبر حتى وصل إلى هذا الشيخ الجليل سيدي عبد السلام بن مشيش. ويتحدث أبو الحسن رضي الله عنه عن كيفية اللقاء، بأنه أراد أن يصعد الجبل لأن الشيخ كان في أعلاه في مغارة هناك، فسمع الشيخ يقول له: اذهب فاغتسل، اذهب فاغتسل. فرجع أبو الحسن رضي الله عنه إلى ماء قريبة هناك صالحة للاغتسال وللوضوء، فرجع فاغتسل، ثم عاد مرة ثانية ليلتقي بهذا الشيخ العظيم، وإذ به يقول له: اذهب فاغتسل. فعاد مرة ثانية فاغتسل، ثم عاود الكرة ليطلع على هذا الشيخ، وإذ به يقول له من جديد: اذهب فاغتسل. وفكر أبو الحسن رضي الله عنه في هذا الأمر، وركز انتباهه فعلم أن الشيخ لا يريد منه أن يغتسل غسل الجسم، أن يغسل جسمه، ولكنه يريد منه أمرا آخر. فعرف أبو الحسن الذي وصل في العلم إلى القمة وفي العبادة إلى الغاية، عرف أنه عنده شيء من عزة العلم والاعتداد بالعبادة، وهذا لا يصح إذا أتى بهما إلى وارث ليغرف له من بحر الحقيقة ويودعه قلبه. لذلك عرف أنه لا بد أن يغتسل من اعتزازه بالعلم واعتداده بالعبادة، فوطن نفسه على أن يغتسل هذا الغسل الذي يخرجه من كل فخر ومن كل خيلاء. فاغتسل الاغتسال حتى أقبل لا ينسب إلى نفسه شيئا، فطلع على هذا الشيخ وإذ به ينزل عليه ويقول له مرحبا بعبد الله، مرحبا بعلي بن عبد الله ابن عبد الجبار، وأخذ يسرد له نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو الحسن فطلع علي وهو لابس قلنسوة وعليه مرقعة وسرد اسمي حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له طلعت إلينا فقيرا من علمك وعملك فسوف تنال غنى الدنيا والآخرة، فسوف تنال غنى الدنيا والآخرة. وهكذا معشر الأحباب، كل من أراد سلوك طريق الله سبحانه وتعالى وأراد الإقبال على الله لا بد أن يغسل نفسه من كل شيء ينسبها إليه، ينسب هذه الأمور من علم أو جاه أو مال أو فخر أو نسب أو غير ذلك. ينبغي أن يأتي فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى ليعطي الله عز وجل هذا الإنسان المفتقر إليه، لأن الصدقات للفقراء والمساكين. فعلم أبو الحسن أن الشيخ إنما يريد منه الاغتسال من كل ما ينسب إلى نفسه. وكذلك نجد هذا المعنى في قول سيدنا موسى عليه السلام للخضر عندما أراد أن يصاحبه، قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فكلمة هل أتبعك على أن تعلمني جرد موسى نفسه من كل شيء حتى من العلم، وطلب منه علما جديدا. فكلمة هل أتبعك ينبغي أن يقولها المريد الصادق إلى المرشد الكامل، يقولها له بكل إخلاص، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وعليه كذلك أن يجزم على نفسه بأن يغتسل الاغتسال المطلوب، اذهب فاغتسل، حتى يغتسل مما ينسب إلى نفسه من علم أو جاه أو مال أو عمل أو عبادة أو غير ذلك، حتى يستحق العطاء من الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وهكذا نجد بأن أبا الحسن رضي الله عنه كان يبحث عن مرشد، وكذلك سيدي عبد السلام بن مشيش لم يصل إلى هذه المرتبة القصوى إلا عندما أرسل الله سبحانه وتعالى له شيخا يأتيه لكمال صدقه، وهذا أمر لا بد منه، وهو شرط عند الأئمة الصوفية رضي الله عنه، إذ التأثير الروحي لا يكون إلا عن طريق شيخ. فالإنسان مهما قرأ الكتب الكثيرة ومهما تعلم العلوم الكثيرة ومهما قرأ الكتب الصوفية لا يصير بذلك صوفيا ولا يصير متصوفا، فلا بد له من التأثير الروحي، وهذا التأثير الروحي لا يكون إلا بفيض قلب إلى قلب. هذا التأثير الروحي الذي عناه سيد ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه، قال اصحب من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله. وهكذا نجد أن سيدي عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه كان دائما الإقبال على الله عز وجل، وكان ينصح أبا الحسن رضي الله عنه بالإقبال على الله وعدم الانشغال بالخلق. لذلك كان يقول له يا علي الله الله والناس الناس، نزه لسانك عن ذكرهم وقلبك عن التمايل إليهم، نزه لسانك عن ذكرهم وقلبك عن التمايل إليهم، وقل اللهم اشغلني بذكرك واصرف عني خلقك ونجني من شرورهم وامنحني الخصوصية من بينهم. كان دائما رضي الله عنه يدعو أن يقبل على الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن الخلق، لكن الله سبحانه أقام العباد فيما أراد. فكان سيدي عبد السلام بن مسيح رضي الله عنه كما وصف بأنه كان في عالم الصفاء، وقد ظهرت حقيقته في سيدي أبي الحسن، لأن الله سبحانه وتعالى أقام تلميذه أبا الحسن في عالم الظهور العياني، فكان هو يترجم عن حقيقة شيخه عبد السلام. وأولياء الله سبحانه منهم الظاهر، منهم الذي تجلى الله عز وجل عليهم باسمه الظاهر، ومنهم من تجلى عليه باسمه الباطن. فكان سيدي عبد السلام بن مسيح رضي الله عنه كان في عالم الصفاء الشهود كما وصف، ولكن سيدي أبا الحسن الشاذلي أقامه الله سبحانه وتعالى في عالم الظهور. لذلك كان رضي الله عنه قام حيث أقامه الله عز وجل، وقد استمر على هذه الحالة بالإقبال على الله والابتعاد عن الخلق حتى حدثت له حادثة أخرجته من مكمنه رضي الله عنه. وكان ذلك عندما ادعى ابن أبي الصواجن الكتامي النبوة، وكان ذلك في المغرب. قام بثورة ولم يكتف بذلك، بل ادعى النبوة حتى يلف حوله السذج من الناس، فما كان من سيدي عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه إلا أن خرج من عزته وأقبل على الناس يعلمهم ويوجههم ويبين لهم بالأدلة القاطعة على صحة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وكذب هذا الدعي الذي قام يدعو الناس بأنه نبي مرسل من عند الله، ألا وهو ابن أبي الصواجن الكتامي. فما كان من رجاله إلا أن هددوا عبد السلام بن مشيد رضي الله عنه، فلم يسكت رضي الله عنه لا مع الترغيب ولا مع الترهيب. ثم أخيرا قاموا بمؤامرة عظيمة على اغتياله، فاغتيل رضي الله عنه في سنة 623، وذهب شهيدا، شهيد الدفاع عن الإسلام وشهيد الذود عن حياض الإيمان رضي الله عنه وأرضاه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على السير في طريق هؤلاء الرجال العظام، إنه أثره مسؤول. السلام عليكم. إليك حنين القلوب بحرمة طه نبي الهدى، يا من إليك حنين القلوب بحرمة طه نبي الهدى، بقابلة العطف آل الغيوم رجال طريق الوحور المدى، فقم في رضاه واتبع لمراده، ودع كل ما من قبل كنت تنازعه. ففي قصة الخضر الكريم كفاية بقتل غلام، والكليم يدافع حتى ضاء الصبح عن ليل سره، وسل حساما للغياهب قاطع، أقام له العذر الكريم، وإنما أقام له العذر الكريم احمد سمعتم وابشري بالحبيب محمد وتوالى الزواج يا قبل الى المصطفى وحقرنا الصلاه والسلام عليك يا من عظمك الله صلاه.